وإذا أخذ في أحدهما ومضى فيه فإنه يصير إلى نتيجته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. الأثر بقية العمر، وسمي أثرا لأنه يتبع العمر، وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض من أثر. فمن أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني به الزيادة في العمر، فليصل رحمه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن معن قال: حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث في الصحيحين أيضا. في هذين الحديثين أن صلة الأرحام سبب لبسط الرزق وسعته والبركة فيه، كما أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ. فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، فهذا لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ أيضا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن الدعاء يطيل العمر. في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. والحديث صححه الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. فهذه المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب في زيادة الرزق وسعته، وسبب في الزيادة في الأعمار، وكل ذلك أي ما يصير إليه العبد في المنتهى مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتعداه أحد بحال. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه أحبه الله. ذكر الإمام رحمه الله تعالى ذلك، والذي هو في ترجمة هذا الباب: باب من وصل رحمه أحبه أهله. ولكن أحبه الله كما في النص، وليس في النص ما ذكره بعض أهل العلم من الذين كتبوا الأدب المفرد، ليس في النص أحبه الله، ولكن العلامات دالة على حب الله تبارك وتعالى له. فالذي تجده في النسخ: باب من وصل رحمه أحبه الله، والذي في الحديث: أحبه أهله. فليس في النص ما هو مثبت في الترجمة، ولكن العلامات دالة على حب الله تبارك وتعالى لمن أتى بما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أدله وثرى ماله وأحبه أهله. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق به، ونحوه عن أبي هريرة مرفوعا عند الترمذي بإسناد جيد، كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما الإسناد ففيه عن مغراء وأبو المخارط العبدي الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات. عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه. من اتقى ربه يدخل فيه صلة الرحم، ولكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فإن تقوى الله تبارك وتعالى يدخل فيها صلة الرحم، ولا يكون متقيا لله تبارك وتعالى من قطع رحمه. ولكنه ذكر صلة الرحم بعد تقوى الله تبارك وتعالى من باب ذكر الخاص بعد العام. من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله، وهذا هو التأخير والزيادة في العمر الذي مر ذكره في الحديثين قبله. وترى ماله، أي كثر ماله وأحبه أهله. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وترى ماله وأحبه أهله. وإسناد هذا كسابقه، وقد أخرجه وكيع في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان، والحديث حديث حسن كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذان الحديثان فيهما أن التقوى وصلة الأرحام سببان رئيسان للتوسعة في الرزق والبركة في المال والعمر وجلب المحبة والتوقير من الأقارب والأرحام. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يستجلب به الرزق مع السعة فيه، وما ينسأ به ويزاد في الأعمار، ودل على أن صلة الرحم مقدمة في ذلك، لذلك خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر بعد أن ذكر العام، فإنه ذكر التقوى صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر وصل الأرحام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأقرب فالأقرب، أي فالأقرب من جهة الرحم. ما زال الإمام رحمه الله تعالى يتكلم عما ينبغي الأخذ به فيما يتعلق بصلة الرحم، ويأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالموقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الأثرين اللذين مر من رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا يبين أمرا فيه تفصيل: باب بر الأقرب فالأقرب، أي من جهة الرحم. قال: حدثنا حيوة بن شريح هو ابن يزيد أبو العباس الحضرمي ثقة، قال: حدثنا بقية هو ابن الوليد. إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا حدث عن أهل الشام فهو ثبت، وهو مدلس معروف. عن بحير هو ابن سعد أبو خالد السحولي ثقة صالح الحديث. عن خالد بن معدان ابن أبي قريب الكلاعي ثقة. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وفيه تفصيل ووصية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتأكيد. وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوصية هاهنا فيما روى الإمام بالتثنية، ذكر الحافظ في الفتح الوصية فيه 3 مرات، وكذا ذكره ابن كثير في تفسيره: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم وإن علوا، فيدخل في ذلك الأجداد وإن علوا، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤكدة بحسن الصحبة مع الأم إنما كانت بسبب المشقة التي يعانيها ما يكون من أمر الحمل والوضع والرضاع، ولأن كثيرا من الناس يتهاونون في أداء حقوق الأمهات غالبا، ولأن البر إنما يكون مخفيا لا يرى، بعكس ما يتعلق بالأب فإنه يكون في المحافل وعلى رؤوس الأشهاد. ولأن الأمة ضعيفة ولأنها سريعة الغضب سريعة التقلب، فقد تغضب فتدعو على الولد فيستجيب الله تبارك وتعالى لها فيه. فوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ولغيره مما لا يعلم حكمته إلا الله تبارك وتعالى، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد مع التكرار بحسن الصحبة مع الأم، وإنما كان ذلك بسبب المشقة التي تعانيها الأم في الحمل والوضع والرضاع، وذلك لا يعاصره إدراكا الولد، وإنما يدرك وقد شب عن الطوق فلم ير من تلك المعاناة من شيء، فهو يجعلها نسيا منسيا، وقد يجحد حق الأم لأنه إن أراد شيئا طلبه من أبيه في الغالب لا من أمه، فلا يرى حينئذ لأمه عليه من فضل. فيتهاون الناس حينئذ في أداء حقوق الأمهات، فأتى التكرار لإفادة التوكيد. وعدم التكرار في الوصية مع الأقارب يشير إلى أن حقهم وإن كان متأكدا ولكن هذا الحق ليس مؤكدا كتأكد حق الأبوين. وتكرار الفعل مع التوكيد يدل على الاهتمام بالوصية، ثم يوصيكم ثم يوصيكم ثم يوصيكم، فشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا بتكرار هذا الفعل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي هو بياع السابري قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثة، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسل لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وهذا الحديث حديث حسن، وأبو أيوب هذا وعبد الله ابن أبي سليمان ويقال اسمه سليمان وهو صدوق، والخزرج بن عثمان قال ابن معين صالح، وقال أحمد والعجلي ثقة. وقد أخرج أحمد المرفوع من هذا الحديث وكذا البيهقي في الشعب. هذا حديث حسن، وفيه أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه حرج أي أوقع في الضيق والإثم على كل قاطع رحم لما قام من مجلسه، وكرر ذلك ثلاث مرات. فأتى فتى عمة له قد صرمها أي هجرها وقطع حبل وصالها وتركها منذ سنتين، فدخل عليها فقالت يا ابن أخي ما جاء بك من بعد هذا الهجران؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، وقص ما قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال ترجع إليه فسله لما قال ذاك. فقال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض، ومعنى العرض الإظهار، وذلك أن الملائكة تقرأ الصحف في هذا الوقت، تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل ربنا تبارك وتعالى عمل قاطع رحم. في هذا الحديث بيان فضل ليلة الجمعة، لأن الأعمال تعرض فيها على الله تبارك وتعالى، وفيه إشارة إلى أن المرأة ينبغي له احتساب عمله وتفقد نفسه في تلك العشية ليلقى ليلة الجمعة على أحسن وجه. وفي الحديث زجر شديد لقاطع الرحم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. هذا الحديث فيه محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال أبو حاتم صدوق، ومحمد بن عمران وشيخه أيوب ضعيفان. وقد أخرج مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس، فأخرج نحو هذا الحديث مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا المعنى صحيح ثابت وهو عند مسلم في الصحيح. ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، أي يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى بها، أي بتلك النفقة، آجره الله تعالى، أي أعطاه الله تعالى الأجر. وابدأ بمن تعول، عال الرجل من يعولهم، أي تحمل نفقتهم، وعال الرجل تحمل نفقته فضلا أي زائدا من حاجة من يعول. وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا زائدا من حاجة من تعول فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا زائدا عن حاجة الأقرب فالأقرب، فناول أي أعطي لمن تريده، وهو كناية عن الإنفاق في وجوه الخير. إنفاق الإنسان على نفسه وأولاده وعلى من يعولهم احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره يكون سببا للخير والثواب والجزاء الحسن. حتى ما أنفقه الإنسان على نفسه فإنه يكون له به أجر. الحث على تقديم الأقارب في الصدقة على حسب درجاتهم في القرابة، أي الأقرب فالأقرب، والصدقة على الأقارب أفضل منها على غيرهم ممن ليس بقريب، لأنها تكون صدقة وصلة رحم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار، كان شيعيا محترقا. أخبرنا سليمان ابن زيد أبو إدام وهو متروك الحديث، والحديث ضعيف جدا، فسليمان متروك الحديث، وابن أبي المختار كان شيعيا محترقا، والحديث أخرجه وكيع في الزهد والبيهقي في الشعب وهو ضعيف جدا. إن الرحمة يحتمل أن يراد بالرحمة المطر، وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع والتهاجر وقطيعة الرحم. لا تنزل على قوم، ذكر الطيبي، يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه. هذا الحديث يحمل ما فيه مع ما سيأتي من الأحاديث على تأويلات ذكرها أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم قاطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. محمد بن جبير بن مطعم ثقة قليل الحديث، وهذا الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه، فهو متفق على صحته. فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. في الحديث الذي مر قبله وهو ضعيف جدا فيه عدم نزول الرحمة على قاطع الرحم، وأن قطع الرحم يسبب الجفاف والجدب وقطع الأرزاق وهلاك الأمة. وفي هذا الحديث نفي دخول الجنة عن قاطع الرحم، والحديث على تأويلين: يحمل على من يستحل قطع الرحم بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر مرتد، فهذا تأويل لا يدخل الجنة قاطع رحم، والثاني لا يدخلها مع السابقين أول الأمر بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل لا يدخل الجنة على سبيل التأبيد فيكون مخلدا في النار؟ هذا على التأويل الأول، وهذا لمن استحل قطيعة الرحم بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريم قطع الرحم فهذا كافر، أو لا يدخلها مع السابقين أول الأمر بل يعاقب بتأخره عن الدخول القدر الذي يريده الله تبارك وتعالى فهذا تأويل ثان. والحديث فيه دلالة على عظم إثم قاطع الرحم بحيث لا يدخل الجنة. قال النووي وغيره: إن عدم دخول الجنة يحمل تارة على من يستحل القطيعة، وهذا هو التأويل الأول، وأخرى على أنه لا يدخلها مع السابقين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن. وقد مر أن الشين المثلثة المعجمة الفوقية تكون في هذا اللفظ مفتوحة وتكون مضمومة. إن الرحم شجنة من الرحمن وشجنة من الرحمن، تقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا ربي يا رب، فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن حجاج بن منهال فيما حدث به شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار وهو مجهول، قال ابن معين ليس له به علم، وقال أبو حاتم شيخ قال سمعت محمد بن كعب هو القرضي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إسناد المصنف فيه ضعيف لجهالة محمد بن عبد الجبار، وأخرجه الطيالسي وأحمد وابن حبان والحاكم، وأخرجه المصنف رحمه الله من طريق أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيح بلفظ إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. يشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم قبله، فالحديث حسن لغيره، فهذا الحديث حديث حسن لغيره. تقول الرحم يا رب إني تعد أنواع الظلم والقطيعة التي عوملت بها بحذف الخبر في هذا الكلام. تقول الرحم يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني بحذف الخبر فيها، أي تعد أنواع الظلم والقطيعة التي عوملت بها، فيجيبها الله تبارك وتعالى ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. وهذا الحديث حديث صحيح دون رواية ابن حسنة، فإنه لا يعرف كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. الحديث فيه سعيد بن سمعان وهو ثقة، قال الحاكم: تابعي معروف. يتعوذ أبو هريرة رضي الله عنه من إمارة الصبيان، الصبيان جمع صبي، ومن إمارة السفهاء، السفهاء جمع سفيه، الصبي الصغير دون الغلام، والسفيه خفيف العقل خفيف الرأي. وأما المغوي في تلك الزيادة التي هي من روايات ابن حسنة فيما لم يصح، المغوي المضل. ففي الحديث المنع والنهي عن قطع الرحم وإطاعة المضل وعصيان المرشد الذي يريد الخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وهذا الحديث تقدم وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما مر. ما من ذنب أحرى، أي أجدر وأولى، أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، أي من العذاب والنكال. ما من ذنب أحرى بذلك من قطيعة الرحم والبغي. لذلك بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، فإنه تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والنكال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب الأدب من صحيحه: باب ليس الواصل بالمكافئ، كهذا الباب الذي ذكره في هذا الكتاب العظيم في كتاب الأدب المفرد. وإسناده هاهنا: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر هو ابن خليفة عن مجاهد بن جبير المكي عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جعله موقوفا على عبد الله بن عمرو، وإنما رفعه الحسن بن عمرو وفطر بن خليفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل أداة التعريف فيه للجنس، ليس الواصل بالمكافئ، المكافأة المجازاة، وهي أن تفعل بالمرء ما فعله هو بك، ولكن الرواية بالتشديد، ويجوز التخفيف أيضا، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل من يتفضل على صاحبه بمعروف، بل يعطي من منعه من معروفه. والمكافئ من يصل ولا يزيد على ما يأخذ. هذا الذي يصل كما وصل، هذا هو الذي يعطي كما أخذ، فهذا مكافئ. من زاره زاره، ومن أعطاه أعطاه، ومن بره بره. هذا ليس بواصل للرحم، فلا يدخل في تلك الثمرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يحصلها واصل الرحم. هذا مكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. وقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الواصل للجنس، فالمكافئ لا يدخل في جنس واصل الرحم، وإنما هذا مكافئ يعطي كما أخذ ويصل كما وصل، ولكن هو ليس بواصل للرحم في حقيقة الأمر. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا واصل الرحم هو الذي يصل ما قطع منه، للذي يكافئ على الوصل يوصل هو به، وإنما تقطع رحمه فيصلها هو. هذا هو واصل الرحم في لسان الشرع، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعلى المسلم أن يبدأ في صلة أرحامه ويستمر على ذلك ولو لم يقابلوا صنيعه بالإحسان والوصل. ويجب أن يكون ذلك كذلك على قاعدة الإخلاص لله رب العالمين، لأنه لا يفعل ذلك إلا من كان مخلصا لله، فهو متبع لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتظر عليها أجرا ولا ثوابا من أحد. كلفه الله تبارك وتعالى وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم فهو يصلها، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. وهذا أمر شديد على النفس جدا، لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة، فكلما أحسن أساؤهم، وكلما أعطى حرموه هم، وكلما حلم عليهم جهلوا عليه هم. فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المعاملة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المقام عال جدا، لئن كنت كما تقول فلكأن ما تسفهم المل وهو التراب الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فلا ينبغي للمسلم أن يقطع الخير بسبب الإساءة إليه أو عدم العودة إليه بمثل ما قدم من الخير، بل ينبغي عليه أن يفعل الخير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا ينتظر عليه من أحد جزاء ولا شكورا، وهذا هو المخلص حقا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل هو ابن درهم أبو غسان النهدي ثقة متقن، قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن هو أبو سلمة ثقة صالح الحديث، عن طلحة هو ابن مصرف وهو ثقة إمام، عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أوليستا واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الطيالسي وأحمد، وأخرجه الحاكم في المستدرك. وفيه فرش لطريق الجنة وبيان لمعالم سبيلها يوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجابة عن هذا السؤال الذي استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه. فإن الأعرابي قال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فاستحسن منه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أتى بكلمات قلائل ولكنها تحمل معانيا كثيرة، فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، جعلتها عريضة في المعنى وإن قصرت في اللفظ. لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة، والنسمة النفس والروح، وفك الرقبة أي من العبودية. فاستشكل الرجل فسأل، قال: أوليستا واحدا؟ أعتق النسمة وأفك الرقبة، أوليستا واحدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. فها هنا تكون مشاركة، وفي الأولى تكون مستقلة. عتق النسمة أن تعتق النسمة وحدك، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمنيحة الرغوب. المنيحة أن يعطي غيره ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، أو ينتفع بوبرها أو بصوفها ويردها. فهذه هي المنيحة، العطية، ينتفع بها ثم يردها. والمنيحة الرغوب مبالغة، فهي واسعة الدر كثيرته، والرغيب الواسع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والمنيحة الرغوب، ناقة غزيرة اللبن أو شاة غزيرة اللبن، تعطيها لصاحبك المحتاج لينتفع بلبنها أو بوبرها وصوفها ما دامت عنده ثم يردها إليك. والفيء على ذي الرحم، أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر. فاء إليه أي رجع إليه، والفيء أي العود والعطف والرجوع على ذي الرحم أي بالبر والإحسان. فإن لم تطق ذلك فأتى بأمر آخر هو أهون مما مر. قال: فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعلق بالمال، والمال لائط بالقلوب محبوب إلى النفوس. فبدأ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. ثم ذكر المنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم. فإن لم يطق أن يخرج مالا فأعاده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القول وهو أسهل، قال: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا عجز حتى عن القول أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل ومن القول الإيجابيين إلى أمر سلبي محض. قال: فكف لسانك إلا من خير، أمسك عليك لسانك، ثم هذا هو العمل الذي يدخلك الجنة، لأن السؤال كما مر: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، فهذا كله مذكور في ذلك الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. من الأعمال الموجبة للجنة الإحسان الحسي والإحسان المعنوي إلى الأقارب بالعطف والرجوع إليهم بالبر، وكذلك بمنح الناقة كثيرة اللبن أو الشاة غزيرة الصوف والدرب. فهذا كله من الأعمال التي تؤدي إلى دخول الجنة وتكون سببا في دخولها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.